بلا تنبيه. عندك تنبيه؟ نعم سيدي، عندي سيدي، دائما طلبكم انتبهون بفضل الله. ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنا وعن سيدنا عن المسلمين. قال إمامه أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه التنبيه، قال: ومن أدرك قائما فقرأ بعد الفاتحة ثم ركع الإمام فقد قيل. ومن أدرك إيش؟ من أدرك الإمام؟ نحن في باب، لا لا، ومن أدركه قائما، صح؟ نعم. ماشي، تفضل. محمد أثناوي، أثناوي أنت بتتخلف عن دروس ليه يا أثناوي؟ سيدي الأثناوي سيدي سوم في خير عظيم والله لا فيه والله. طب الحمد لله، لكن لما أثناوي يتخلف؟ لما يتخلف؟ هو بيتحدث أهو، سيبه يتكلم. تفضل. لما تتخلف؟ لا تخلف الى عدس المونجن. طيب ماشي خلاص، يبقى لا كلام معك. جزاك الله خير، احسن الله عليك. ماشي تفضل. تفضل. قال الامام الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه التنبيه، قال: ومن ادرك قائما فقرا بعض الفاتحه. ومن ادرك؟ ادرك من يا استاذ احمد؟ انت يعني هتطبق لنا قاعده حس المعمول يؤذن بالعموم؟ ها سيدي يا رضي عنك، طبعا المفروض بيه مهزوم. لا حول ولا قوه. قل من ادركه، يعني من ادرك الامام. حاضر، ساتصرف في النسخه التي عندي ساقول من ادركه. الله المستعان. طيب صحيح ايضا. قال: ومن ادركه قائما فقرا بعد الفاتحه ثم ركع الامام فقد قيل يقرا ثم يركع، وقيل يركع ولا يقرا. قال: ويكره ان يسبق الامام بركن، وإن سبقه بركن عاد إلى متابعته، ولا يجوز أن يسبقه بركنين، فإن سبقه بركنين بل ركع قبله فلما أرى. لا، اصبر اصبر اصبر، قف عند ولا يجوز أن يسبقه بركنين. ممكن؟ حاضر. هنا في قول الإمام: ومن أدركه قائما، يعني من أدرك الإمام قائما فقرأ بعد الفاتحة ثم ركع الإمام فقد قيل يقرأ ثم يركع قبل أن يتمها، وقد قيل يقرأ إتمامها ثم يركع لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته بخلاف ما أدركه ركعا، وقيل يركع ولا يقرأ للمتابعة بما فيه حديث أن صحيحين وإذا ركع فاركعوا، وسقط عنه ما بقي منها. والأصح وجه ثالث، وهو أنه إن لم يشتغل بسنة من الدعاء، بسنة من دعاء الاستفتاح والتعوذ القراءة وركع أدرك الركعة لأنه لم يدرك إلا ما قرأه فلازمه زيادة عليه، كما لو أدركه في الركوع وإن اشتغل بها لازمه أن يقرأ بقدر ذلك لأنه أدركه وقصر بتفويته بالاشتغال بما لا يؤمر به، إذ المسبوق مأمور ألا يشتغل بسنة بعد التحرم حرصا على إدراك الفاتحة. المسألة هنا في هذا الباب أنه أدركه قائما، فلما أدركه قائما علم أنه يدرك الفاتحة، وهو يقرأ الفاتحة ركع الإمام. هناك وجوه في المذهب، من أنه يقرأ ويتم القراءة ثم يركع مع الإمام، ومنها أنه يركع كما ركع الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ويكون هنا ملحق بالذي لم يستطع، واتقوا الله ما استطعتم، لأنه يعني ما كان الوقت يسعفه أن يقرأ الفاتحة، فكأنه جاء وهو راكع، يعني قالوا الوقت الذي أخذه كالمعدوم، وحسبوه أنه أدرك الإمام راكعا، فقالوا يركع، وده الأوفر حظا عندهم في هذا الباب حتى لا يسبقه الإمام، فقالوا إذا قرأ ما قرأ ينتهي ويركع مع الإمام. فهم قالوا الأوكد من ذلك أنه لو علم أنه إذا استتم القراءة سيفوته الركوع مع الإمام ويرفع الإمام وهو ما ركع، لا يفعل، ينزل يركع، ده اتفاق، ينزل يركع. أما إذا غلب على ظني أنه قد يدرك الإمام بعد إتمام القراءة، ولو فيها شيء من الحذر بعد إتمام القراءة أنه سيدرك الإمام راكعا، قالوا الأصح أنه يتم ويدرك الإمام راكعا، لا سيما أن الحديث ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة من لم يقرأ بفتحة الكتاب. والقيام هو محل الفتح، وهو قد أدركه قائما، فإن كان يعني الرجل على آخر يعني ما يستطيع أن يصل إليه راكعا فليركع من أول بعدما يكبر لتحية الأحمر الإحرام، يركع فيركع مع الإمام حتى يدركه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليتم به. وقال: فاذا ركع فاركعوا. وهذا امر. واذا ركع فاركعوا. وقيل انه يعني اذا دخل والامام يقرا عليه الا ينشغل بالسنن ويبدا بركعه الاحرام ثم يبدا بالفاتحه حتى ينتهي معها فيركع مع الامام. وعلى هذا لو ركع عامدا بطلت صلاته او تخلف ليقرا ما فاته. فقال البغوي: وهو معذور للزام بالقراءه. وقال حسين: والمتولى هو معذور لاشتغاله بالسنه عن الفرد، وهي الاستفتاح لا ينشغل عنها عن الفرد. فان لم يدرك الامام فركوع فاتته الركعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. جاء موقوفه مرفوعا. وجاء حديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه انه ركع من اول الصف ثم مشى الى نصر الصف، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. ولو تخلف للقراءة في القسم الأول بفائل معذور فتفوته الركعة برفع الإمام، وإن أتم الفاتحة لأنه لم يتابعه في معظمها. وصح أنه لا تبطل صلاته إن قل التخلف بركن لا يبطلها، فلا تبطل صلاته ولا تبطل، ولأنه ترك متابعة الإمام فيما فات به الركعة ولم يقرأ شيئا من الفاتحة، بل ركع الإمام عقيب التكبيرة وسقطت القراءة. وبيقول أنه لو ترك الإمام راكعا ورفع الإمام بطلت الصلاة، لأنه فاته بركن، هو ركن من أهم أركانه، وركن الركوع. هو كان قد دخل مع الإمام فلم يدرك ركن القراءة، يبقى فاته بركنان، فلو فاته بركنين فالصلاة لا تصح تبطل، لأن فيها اختلال نظم اتباع الامام. وانما جعل الامام ليؤتم به، فصحيح انه اذا جاء والامام قد انتهى من القراءه يركع كما يركع، وركع يركع معه لا يبقى ولا يقرا، والا لو فوت الامام في الركوع تبطل الصلاه. قال: ويكره ان يسبق الامام بركن، وان سبقه بركن عاد الى المتابعه. يكره ان يسبق الامام بركن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما جعل الامام ليؤتم به، يعني يكون الاحلام والنهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبادروا الامام فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا. كان يقول جابر وغيره قال: كنا لا نحني ظهورنا الا بعدما نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مكن جبهته من الارض سجودا. ويكره ان يسبق الامام بركن، فان سبقه بركن عاد الى متابعتي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبادروا الامام اذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا. وقال: انما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا لك الحمد. وايضا حديث الصحيحين الذي حرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مصارعه الامام او سبق الامام، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه حمار. فهنا لا تبطل لانها خفيفه ولانها حركه واحده، لكن لو سبقه بحركتين بطلت صلاته، ولانه يعني تعجله بالرفع قبل الامام المخالفه فيه يسيره ما لم تكن في تكبيره الاحرام والسلام، واستنى له العود ليفعله معه. وقيل يجب وجازم به المصنف. تفضل يا شيخ. ولا يجوز. قال رحمه الله ولا يجوز ان يسبقه بركنين، فان سبقه بركنين بان ركع قبله فلما اراد ان يركع رفع، فلما اراد ان يرفع سجد. قال: فإن فعل ذلك مع العلم بتحريمه بطلت صلاته، وإن فعل مع الجهل لم تبطل صلاته ولم يعتد له بتلك الركعة. هنا قال: ولا يجوز أن يسبقه بركنين. ولا يجوز أن يسبقه بركنين ك ك ك ك كالقيام والركوع كرفع السجود. فلو سبقه بركنين بطلت صلاته. لو قلت طيب كيف تكون تبطل الصلاة وأبو بكر يعني ركع معه أدركه في الركوع وسبقه بركنين تكبيرة الإحرام والقراءة، وإن كان البعض يعتبرها تكبيرة واحدة أو ركنا واحدة، لأنه هي أصلا صاحب القيام. نعم. وأكثر من يعني حالته في ذلك السبق بالركنين قالوا: هذا صلى صلاه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال: ولا يجوز ان يسبقه بركنين، فان سبق بركنين بان ركع قبله فلما اراد ان يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، فإن ذلك فإن كان فعل ذلك عابدا من المأموم، المأموم الذي تقدم بين يدي الإمام، قال إن فعل ذلك عامدا بطلت صلاته، ووقع في الإثم على تحريمه، بطلت صلاته لفحش المخالفة. وإن فعل ذلك مع الجهل أو السهو في الصلاة لم تبطل صلاته. قال ولا يجوز أن يسبقه بركنين، فإن سبق بركنين فالركعة قبله، فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، فإن فعل ذلك عامدا مع العلم التحريمي بطلت صلاته. يعني التحريم هنا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، قال فلا تبادروا الإمام، قال ونهى عن سبق الإمام، ويكون سبقه بركن ثم سبقه بركن، فإن سبقه بركنين بطلت صلاته. لكن هو اشترط في هذا الباب في بطلان الصلاة بأن يكون فعل ذلك عامدا عالما، كلما يسبق الإمام يسبق هو يسبق الإمام، كلما فعل ذلك علمنا أنه فعل عمدا، فإن كان فعل عمدا عالما بطلت صلاته لفحش المخالفة، وإن فعل ذلك مع الجهل بالسهوي لم تبطل صلاته. لكن هذه الركعة لا يعتد بها ولا يعتد بتلك الركعة لأنه لم يتابع فيها الإمام، وركعة يعتد بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليتم به. قال فلا تبادروا. وما ذكر المصنف كالعراقيين في تمثيل سورة التقديم بين الركنين مخالف لما ذكر أصحاب التأخر بهما، حيث سورة بأن يفرغ الإمام منها والمأموم فيما قبلهما. فعلاقة الإمام والمأموم أن المأموم يتابع الإمام، فكلما خالف إن كانت المخالفة يعني يسيرة قد تحتمل، وإن كانت المخالفة كثيرة تبطل الصلاة بذلك، لأنه خالف الصلاة أتى بصلاة لم يشرعها الله جل وعلا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني باطل. ثم قال ومن حضر نعم قال رحمه الله من حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة، وإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها. من حضر قد أقيمت الصلاة لما شغل عنها بنافلة، طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، هذا نهي كاذب، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عندما لقاه يعني رآه وهو يمر عليه يصلي، فقال له الفجر مرتين، فقال له إنما رغبت الفجر. فلا يجوز أن يقدم النافلة على الفرض، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنت له بالحرب وتقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولذا عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا قدر الصلاة والتفاوت بينهم، فإذا حضرت صلاة الفريضة فلا بد أن تترك النافلة. قال إذا قمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها. والمعنى أنه إذا كان في الركعة الأخيرة ويعلم أنه لن تضيع عليه الفاتحة يسمعها من الإمام أو يقرأها معه، فنقول يعني نقول له في هذا الباب أتم صلاتك وافرج منها بعد ذلك وادخل إلى المكتوبة. وتقديم المكتوبة لأنها أحب إلى الله جل وعلا، وتقديم المكتوبة لأنها الأصل، وتقديم المكتوبة أيضا للفتنة تأتي تطرى واجتماع الناس على الإمام والالتفاف حوله أولى الأمور في جمع الشمل وتأليف القلوب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب والله الحمد منه. بقي لنا إذا هذه الجماعة كما قلنا الإمام المأموم يختص بالإمام متابعة، ومتابعته الإمام ألا يزيد عليه بركن ولا بركنين، لو زاد عليه بركن فقد أساء، لو زاد عليه بركنين فيكون ذلك أبطل المتابعة أبطل الصلاة. وفي الفتحة حتى إن لم يستطع أن يقرأها لا يبقي نفسه يقرأها حتى ينزل مع الإمام، إلا أن يكون هو مع الإمام أصلا الإمام سريع القراءة فهو يتباطأ بالنقل أو بالقراءة، هذه تجوز له. أما إذا تجاوز الإمام بركنه بطلت الصلاة. بقي لنا المنهج المختصر منهج النبوة، وبقي لنا توحيد الإلهية الحجة على عباد الله تعالى.